بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. تعرضنا للصور التي بدأت بالحمد لله، وقلنا أنها بدأت في الأنعام، وبدأت في الكهف، وبدأت في سبأ، وبدأ وفي فاطر. لكن كل صورة من دول مبدؤة بالحمد لها معنى، لأن الإنسان أو الكائن الإنساني عرضة إيجاد من عدم، أدي واحدة. هذا الإيجاد من عدم عشان يستمر ما لازم عايز وسائل إبقاء، وبعدين إيجاد بعد البعث وعايز وسائل إيه إبقاء. يبقى عنده إيجادين وعنده إبقائين. إيجاد الأول واحد من عدم، أدي واحدة، وإيجاد بعد البعث هذه الثانية، والإبقاء له في سورة الكهف تعرضت بالمنهج، لأن المنهج هو ده وسيلة الاستبقاء لجنس الإنسان. لأن لو ما كانش فيه منهج يحكم الحق والباطل والمش عارف إيه، كان الناس إيه تفانوا وانتهت الإيه المسألة. والسورة الثانية قال وله الحمد في الآخرة، يبقى جايب إيه وعايز الإبقاء، هي جايب هنا بقى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. واحنا قلنا الحمد لله على اطلاقه، وان كان للبشر مرده الى الله، يعني الحمد دائما لله، وان كان موجه لمين؟ لانك لا تحمد البشر الا على شيء قدمه لك، وقدمه لك ليس من ملكه ولا من ذاته، وانما قدمه لك من فيض الله عليه. اذا فكل شيء عائد لمن؟ عائد لله. جاعل الملائكة، الملائكة بقى قال لك احنا الملائكة كما قال الله عنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره حال. أول أقسام منهم ملائكة يسموهم الايه اعلى، قسم الاعلى يعني، والملائكة اللي لهم مهمة مع الانسان. ولذلك ربنا لما إبليس امتنع عن السجود لآدم قال الله له انت استكبرت عن السجود لآدم ولا كنت من العالين، من العالين اللي هم منهم بقى اللي ما شملهمش أمر، اللي ما لهمش علاقة بخدمة الإنسان، اللي هم المهيمون في الله ولا يضرب الكون ده ولا لهم دعوة بالحكاية دي. فكأن الذي أسجد الله لآدم من الملائكة هم الملائكة الذين لهم مهمة معه، يقول لهم هذا الإنسان هو اللي هتكونوا في إيه. ولذلك من أقول المدبرات إيه أمره. المدبرات أمره. له معقبات من بين إيه يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظونه حفظا صادرا من أمر الله، مش يحفظونه من أمر الله، لأن ربنا ما فيش ملائكة تحفظ من الأمر اللي هو عايزه، إنما يحفظونه حفظا صادرا من مين. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك يا اخي العين عليها حارس، وربنا ما قضاش اجل ان واحد ينتهي، يقول لك ده وقع يا اخي بالبلكونه من خمس دور، وبعدين اتاري واحد كان مش عارف عربيه فاكهه والفاكهه ايه نزل عليها زي السوسه، او واحد كان بيتفرج، والله مره واحد كان بيتفرج على قماش وجايبه بره علشان يشوف اللون وفردينه كده في القماش، الولد نقع بالبلكونه على ايه على القماش. مين يعمل دي؟ يبقى يعملها ربنا. فهو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من امر الايه. وبعدين الملائكه اللي بيكتبوا هنا كل دول في خدمه مين؟ في خدمه الانسان. يبقى هم دول اللي امرهم ربنا ان يسجدوا لمين؟ ان يسجدوا لايه؟ لآدم. وبعد ذلك بيقول جاعل الملائكه رسلا، رسلا الى من؟ رسلا الى الرسل بمنهج الله، أو رسلا منه لمهماتهم التي تتعلق بهذا الكائن الإيه؟ الإنساني. طيب جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي أجنحة دل على إن صلتهم بالجو والسماء والصعود والهبوط. والأجنحة دي ملهاش نظام، مثنى ثلاثة كتير. وبعدين قال اوعى تفتكر إنك لما شفت طير بجناح بثلاث أجنحة ولا بأربعة ولا بخمسة تقول يا اخويا قولي اجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني نعرف نعرف الطير بايه، نعرف الطير بجناحيه مش كده وكده. ام قال لك مثلا، قال لك يزيد في الخلق ما يشاء. المسألة مش ميكانيكي، المسألة مش قوالب ربنا بيصب عليها الخلق، المسألة طلاقة قدرة. طلاقة قدرة قال لك تشوفها في الأفراد، وتيجي بعد كل مدة كده يروح نطلع لك ايه حاجة بخمس رجلين، ويطلع لك مرة ايد بست صوابع. الله، دليل على ايه؟ لانها مش كبانية بنعمل قوالب ونطلع فيها، دي طلاقة قدرة. ومعنى طلاقة القدرة تجيب الايشة. ولذلك تجده مثلا يزيد في الخلق ما شاء، اعتدال الصورة، صورة منسجمة كده تقسيمها حلو، اللي بيقولك ده عوده ايه؟ عود زي ما بيشترطوا كده في الحربية ولا في البوليس، قوام مخصوص طوله قد كده اسمه مستوي الايه. لكن في عدم اعتدال الصورة فيها لها صور كتير. طب افرض ان واحد كده شفته زي ما بنشوف، واحد الجبهة بتاعته دي واخده نص وبعدين الانف يعني والفم والدقن واخده النص الثاني، يبقى ده اعتدال صورة. طب واحد مثلا قذف، واحد مثلا طلعت ايده ما عارف ايه، واحد الله في مساله كلها، واحد جريء القلب، الله، واحد جزل الراس، واحد عنده فصاحه اللسان، الله. كل دي الاشياء ربنا سبحانه وتعالى بيقلب فيها. ومن اياته اختلاف ايه السنتكم والوانكم، دليل على انها ايه طلاقه قدره، يخلق زي ما هو عايز عشان ما تقولش ان المسألة محكومة بالقانون. ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق بهذه المسألة علشان تعرف ان القدرة طلاقة. ازاي؟ ام قال لك لو نظرنا الى الناس جميعا، جمهرة الناس في التناسل يأتي من ام واب، مش الاغلبية كده؟ يأتي من ايه؟ من ام واب. طب تقول لك الجنس اللي يجي من زوجين، القسمة العقلية في ايه؟ قال لك يا يجي من الزوجين مجتمعين زينا جميعا. طب يا ايه؟ ام قال لك يا يجي من اب بس، يا يجي من ام بس، يا يجي من لا اب ولا ام. هذه القسمة العقلية. فادار الله الخلق في اولية الكون على هذا، عشان ما تقولش ان لازم في التناسل يجي اب وام. لا، هو يجيب، جاب من اب حواء، وجاب من ام عيسى، وجاب لا اب ولا ام من اهل. يبقى اذا طلاقه القدره تجيب الخلق زي ما هو عايز، انما انت الميكانيكيه هي اللي تحكمك انت. اما تعمل مكنه وتدي لك جهه ما تقدرش تسد عليه. ولذلك اللي بيخبزوا العيش مثلا آلي غير اللي بيعبسوه باليد. الآلي دي الميزان مش هيصب الا في حته مخصوصه، وبعدين يدخل بكذا دقيقه، انما اللي باليد مره واحد يطلع كبير، واحد يطلع صغير، واحد يطلع مش عارف ايه، واحد ليه؟ لأن دي الميكانيكا. لكن الكون مش ميكانيكا، الكون ماشي على طلاقة قدرة تفعل ما ايه ما تشاء. انت مثلا تبص الناس قاعدين لا تكاد تفرق بين قاماتهم وهم جلوس، الفرق يبقى بسيط قوي، ويمكن القصير وهو قاعد يبقى أطول من الطويل، لأن الطول كله بيجي في السيقان والأوراق دي، انما الحته اللي فيها الامور الحيويه تكاد تكون ايه تكاد تكون مستويه. لذلك فيها ناس يشوفهم هم قاعدين قد بعض، لما يقوموا تلتفت تلاقي دوك ايه اسمه الحبتر. حبتر يعني ايه؟ يعني صور الله. يبقى اذا طلاقه القدره جاءت في قوله سبحانه يزيد في الخلق. ادي احنا قرينا اهو قريب اهو انهم عاملين مزرعه دواجن طلع فيها فرخه بثلاث ايه بثلاث رجلين ولا ايه والله باربع رجلين. هذه برضو كلام كده الله. مسألة عجيبة. ثم بعد ذلك يؤلف بين الأجناس ألفة تربطها مصلحة. يزيد في الخلق ما يشاء. في السودان التماسيح، بيئة التماسيح، يوم التماسيح شوف شراستها شكلها ايه، شكلها حتى تقوم تلتفت تلاقي حين تأمن تيجي على الشط وتفتح بقها، يوم يأتي طير ويدخل بق التمساح